بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحياكم الله وبياكم وطبتم، وأسأل الله جل في علاه أن نكون من أصحاب بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاجتماع في الله، وفي الاجتماع في بمدارسة كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون هذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم، آمين. وقفنا بارك الله بكم في شرحنا لنظم المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه في الباب الموسوم بباب معرفة الوقوف. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. ثلاثة تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا فامنعا، إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله، وليس في القرآن من وقف وجب. وفي طبعة أخرى: وليس في القرآن من وقف يجب، ولا حرام غير ما له سبب. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد تجويدك للحروف. وهنا الناظم خاطب الطالب فقال: وبعد تجويدك أيها الطالب للحروف، أي بعد معرفتك لعلم التجويد الذي مر معنا في الأبواب السالفة من باب المخارج ومعرفة مخرج كل حرف على حدة، وباب الصفات معرفة صفات هذه الحروف، وبعد ذلك يعني التنبيهات التي نبه عليها الناظم رحمه الله تعالى من ترقيق المرقق المجاور للمفخم، وتفخيم المفخم المجاور للمرقق، وتخليص المستعلي إذا وقع بين مستفلين، والمستفل إذا وقع بين مستعليين، وغيرها من التنبيهات التي مرت معنا، وكذلك أحكام الراءات واللامات وغيرها من الأحكام. قال: فبعد معرفتك وبعد إتقانك أيها الطالب لهذا الباب، وهو باب التجويد، بعد إعطائك للحروف حقها ومستحقها، فلا بد لك من معرفة علم آخر من العلوم التي تتعلق بكتاب الله جل وعلا، وهو علم الوقف والابتداء. وهذا معنى وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. وعلم الوقف والابتداء ومن العلوم التي ينبغي لقارئ القرآن أن يتعلمها وأن يعرفها، إذ بها يعرف ويفهم مراد الله جل وعلا من كلامه، وبها يتبين المغزى من فصيح اللسان، وكذلك يتيسر على السامع فهم ما يتلى عليه من الآيات من آيات كتاب الله جل وعلا، وبه يعرف القارئ المنازل التي يصح له أن يقف عليها والمنازل التي يصح له الابتداء منها. والوقف في اللغة يأتي على معاني ويراد منها مثلا الحبس، يراد منها الحبس أو الكف، يقال وقف وقف الأرض أو الدار على المساكين، أي حبسها، أي حبسها عليهم وأوقفها وجعلها صدقة جارية. أما في الاصطلاح فهو قطع الصوت على آخر الكلمة القرآنية زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها. هذا هو تعريف الوقف في الاصطلاح، قطع الصوت على آخر الكلمة القرآنية زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها. فلذلك هذا العلم هو علم جليل من العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها، بل ذهب الإمام ابن الجزري وغيره إلى وجوب تعلمها. لذلك قال هنا، قال لا بد من معرفة الوقوف، أي لا بد لطالب العلم ولقارئ القرآن أن يتعلم هذا العلم الجليل. وهذا العلم يعني من العلوم التي إذا أردنا أن نعرف عظمتها وأهميتها فننظر إلى إفرادها، فقد أفردها كثير من العلماء بالتأليف، وخصها بالتأليف، وأغلبهم يعني والمشهور منهم والمتقدم منهم القراء، وقبل القراء كأبو نعيم التميمي الكوفي وشيبة بن نصاح المدني والإمام أبو جعفر المدني شيخ نافع رحمه الله تعالى، كان له كتاب في الوقف، وكذلك الإمام نافع رحمه الله تعالى المدني له كتاب في الوقف والابتداء، والإمام حمزة صوت موصول صوت جيد الحمد لله، قلت الإمام حمزة بن حبيب الزيات كذلك روي عنه كتاب في الوقف والابتداء، ويعقوب الحضرمي البصري كذلك، وخلف البزار وروح الراوي الثاني عن يعقوب كذلك كان ضبط له كتاب في الوقف والابتداء، وغيرهم من العلماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الرحمن خان الحبيب الحسن. قلت وغيرهم من العلماء كالإمام الأشموني رحمه الله تعالى له كتاب كذلك في الوقف والابتداء منار الهدى، والإمام السخاوي المتوفى سنة 902 من الهجرة له كتاب في اسمه جمال القراء وكمال الإقراء، وكذلك أبو جعفر النحاس المتوفى سنة 338 له كتاب في الوقف والابتداء، والإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه النشر في المجلد الأول عقد بابا كبيرا في باب الوقف والابتداء واستفاض في الكلام عنه، والإمام الداني رحمه الله تعالى كذلك له مؤلف يعني أفرده في هذا الباب هو المكتفى في الوقف والابتداء، وغيره من العلماء الإيضاح للإمام الأبياري كذلك. الصوت فيه تقطع. الصوت الآن جيد. طيب الصوت الآن وحياكم الرحمن أستاذنا الفاضل عبد القادر. يتقطع الآن لأن جيد إن شاء الله، إن كان يتقطع أخرج وأدخل إن شاء الله. الآن جيد طيب. إذن علم الوقف والابتداء بارك الله فيكم علم جليل ينبغي لطالب العلم أن يهتم به، وهو ضرب من ضروب أصول القراءة وبيان حسن الأداء وجمال السماع. وقلت اهتم به العلماء وأفردوا له تآليف كثيرة، وفي لهذا العلم أصل كما يذكر أهل العلم، وهو أثر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، هو قوله لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. فهذا الشاهد من أثر وكلام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أثر عن علي رضي الله عنه في معرض تفسيره لقوله جل وعلا لما سئل عن قوله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، قال هو معرفة هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وكذلك ذلكم الخطيب الذي خطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في كلام الناس فقط، فانظروا إلى زجر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الخطيب لما قال ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد اهتدى ومن يعصيهما، فوقف على ومن يعصيهما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بئس خطيب القوم أنت، فزجره زجرا قال وإنما قل ومن يعصيهما فقد غوى، أي قف قل ومن يطع الله ورسوله فقد اهتدى ثم قف، لأنه جعل الهداية بوصله ووقفه على ومن يعصيهما، جعل الهداية للطاع للمطيع والعاصي. فإذا كان هذا الزجر في كلام الناس فمن باب أولى في كلام الله جل وعلا. لذلك ينبغي لقارئ القرآن أن يهتم بهذا العلم الجليل. قال الناظم رحمه الله تعالى وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن. قلنا الوقف في اللغة عرفنا الحبس أو الكف، وقلنا في الاصطلاح هو قطع الصوت على آخر الكلمة القرآنية زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها. هذا هو تعريف الوقف بارك الله فيكم. وهنا يعني العلماء لما عرفوا الوقف عرفوه تعريفا دقيقا حتى يحوي المعرف، فقالوا هو قطع الصوت على آخر الكلمة. لماذا؟ لأنه لا يجوز الوقف على وسط الكلمة، فلذلك الوقف هنا منوط بآخر الكلمة. ثم قالوا زمنا يتنفس فيه، فقولنا زمنا يتنفس فيه خرج به أنتم معي إن شاء الله، خرج به السكت. هذا هو الفارق بين الوقف وبين السكت، هذا هو الفرق بين الوقف وبين السكت. فقولنا زمنا يتنفس فيه من أجل إخراج السكت، لأن السكت كذلك هو الوقف على آخر الكلمة زمنا لا يتنفس فيه، وقدر العلماء بمقدار حركتين، إذن قولنا يتنفس فيه لنخرج السكت، وقولنا بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها حتى نخرج القطع، حتى نخرج القطع. إذن عندنا ثلاث مصطلحات بارك الله بكم: وقف، سكت، قطع. إذن الفرق بين الوقف والقطع أن القطع يكون بنية الإعراض وإتمام القراءة، لكن الوقف يكون بنية استئناف القراءة، وقد اتفقا في التنفس بخلاف السكت. السكت وافق الوقف في استئناف القراءة، لكن الفرق بينه وبين الوقف أن الوقف يكون زمنا يتنفس فيه، يتنفس القارئ كما يشاء، فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فالزمن يعني واسع يتنفس فيه ويأخذ فيه نفسه، لكن بنية استئناف القراءة بخلاف السكت. السكت يكون زمنا يسيرا ولا يتنفس، كسكت مثلا حفص في المواضع الأربعة مثلا: كلا بل ران على قلوبهم، أو مثلا سكت حمزة: وبالآخرة هم يوقنون، وغيرها من السكت. أو سكت ورش بين الصور: وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك. نعم، كذلك سكت أبو جعفر على حروف التهجي فيقرأ ألف لا وغيرها من السكتة. إذن نعم، إذن هذا هو الفرق بين الوقف والسكت والقطع. والوقف تنبغي معه البسملة في فواتح الصور، ويكون على رؤوس الآية، ويكون على أواسطها، وقلت لا بد من التنفس معه، ولا يكون في وسط الكلمة لقولنا على آخر الكلمة القرآنية، ولا يكون على ما اتصل رسما، وإن انفصل حكما كيا أيها يا أولي الألباب وغيرها كما ذكرنا. وحكمه حكم الوقف هو جائز، حكمه الجواز ما لم يوجد ما يوجبه أو يمنعه. إذن الأصل فيه الجواز، لذلك قال في آخر الباب، قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس في القرآن من وقف وجب أو يجيبه، ولا حرام غير ما له سبب. الأصل في الوقف الجواز، إلا إذا وجد سبب لوجوبه، أو لتحريمه، مثلا قوله جل وعلا: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هنا الوقف هنا نعم أخي بزار موجودة، نعم الوقف هنا واجب، لأن ما هو السبب؟ السبب هو الوصل يوهم معنى فاسد، يوهم ومعنى فاسد. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، فجعل إن العزة لله جميعا وقول أهل الكفر. أو مثلا أن يقرأ نعم فتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، فيقف على فأكله، فيرجع الضمير إلى المتاع على أن المتاع أكل يوسف. أو مثلا يقرأ للذين أحسنوا الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا، فجعل حسنى للذين استجابوا والذين لم يستجيبوا. وهذا ما يسمى إن شاء الله تعالى سيمر معنا بالوقف اللازم، فهنا يكون الوقف واجبا. وقد يكون هنا أختنا لم، يعني هذا المثال هو الذي أردت أن أذكره في الوصل، هنا يكون الوصل واجبا، لا وقف لازم ليس مد لازم، سنأتي إليه إن شاء الله. قلت هنا يكون الوصل واجبا. في الأمثلة التي ذكرناها آنفا قلنا الوقف واجب، لأن السبب والوصل يوهم أو ينتج عنه معنى غير مراد. هنا الوصل واجب، فلا يقرأ إن الله لا يستحيي، فهذا أدى إلى معنى فاسد وهو نفي صفة الحياء عن الله جل وعلا، وهو وقف قبيح، بل الله جل وعلا حيي كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي يستحيي إذا رفع عبده يده أن يردهما خائبتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، إذن هنا يصبح الوصل واجب، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، وما أرسلناك فيقف، وما من إله فيقف، فهنا يكون الوصل واجب. إذن هذا ومعنى، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير أو غير ما له سبب. نعم كذلك ويل للمصلين ويقف، وإن كانت هذه يعني فيها خلاف وسنذكره إن شاء الله تعالى بين من يقول بالوقف على رؤوس الآي عموما ومن يقول بالوصل في بعض المواضع كما سيمر معنا. نعم أخي زكريا، نعم كذلك الوقف في لا إله، الوقف على قبل الاستثناء عموما في كتاب الله. أي إذن قلنا أنه لا يوجد في القرآن وقف واجب وحكمه الجواز. إذن لا يوجد في القرآن وقف واجب يأثم القارئ بتركه ولا وقف حرام يأثم بفعله، وإنما يرجع وجوب الوقف وتحريمه إلى ما يترتب عليه من إيضاح المعنى المراد أو الإيهام بغيره مما ليس مقصودا. فإن كان الوقف يغير المعنى وجب الوصل، وإن كان الوصل يغير المعنى وجب الوقف. إذن هذه قاعدة بارك الله فيكم، الأصل في الوقف الجواز، فإن كان الوقف يغير المعنى وجب الوصل، وإن كان الوصل يغير المعنى وجب الوقف. والوقف ينقسم، يعني ليس أنواعه وإنما سنأتي إليه إن شاء الله تعالى، ينقسم إلى أربعة أقسام. قد يكون الوقف اختياري، وقد يكون اضطراري، وقد يكون انتظاري، وقد يكون اختباري. إذن أربعة أنواع، إما أن يكون اختياري أو أن يكون اختباري أو أن يكون اضطراري أو أن يكون انتظاري. فالوقف الاختباري هو الذي يقف القارئ عليه القارئ لسؤال، سؤال يسأله شيخه أو معلمه، وهو في الغالب لا يكون محل وقف عادة، وإنما يوقفه الشيخ ليرى هل الطالب يعني على دراية بأصل من الأصول أم لا. مثلا إن رحمة الله مثلا في المواضع مثلا مثل هذا الموضع التي رسمت بالتاء المبطوحة أو المبسوطة، فالشيخ مثلا القارئ يقرأ فيقول له قف على رحمة، الشيخ يريد أن يختبر القارئ هل يحفظ المواطن التي رسمت فيها بالتاء المبطوحة. نعم، فإن كان مثلا يقرأ لورش فسيقف نعم مواضع امرأة ونعمات ورحمات وغيرها كما سيمر معنا في الأبواب الموالية إن شاء الله تعالى. قلت فيقول له قف. فإن كان مثلا يقرأ لورش أو حفص ولا يعلم أنها رسمت بالتاء المبطوحة فسيقف بالهاء فيقول إن رحمة، هذا ليس موطن وقف، لكن الشيخ يريد أن يختبره هل الطالب على دراية، فهذا هو الوقف الاختباري، أو أن يقف لغيره من القراء في مواطن معروفة، مواطن اختبارية معروفة كالوقف لحمزة على الهمز متطرف أو المتوسط بزائد أو متوسط بأصل، فهذا كذلك يعني من المسائل التي يختبر فيها الشيخ الطالب، أو الوقف على مرسوم الخط كما قلت يعني في بعض المواطن مثلا ويكأنه أو ويكأن، فهذه ورد فيها خلاف بين القراء كما قال الشاطبي لما قال وقف ويكأنه ويكأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا وبالياء قف رفقا، مثلا إن كنت تقرأ للكسائي وأراد الشيخ أن يختبرك هل أنت على علم بهذا الأصل فيقول لك كيف تقف للكسائي على ويكأنه ولويكأنه ويكأن، فالكسائي يقف على الياء فيقرأ ويكأنه. نعم أخي الحبيب الحسن كذلك للبز فيما ولما وبما ومما كما قال الشاطبي وفيما ومما قف وعما ولما وبما وفيما ومما قف وعما لما بما بخلف عن البز وادفع مجهلا. مثلا يقرأ القارئ عما يتساءلون، فمثلا الوقف على عما ده يعني ليس موطن وقف، لكن إذا كان القارئ يقرأ مثلا للبز فأمره الشيخ قف فيقف عما سيقف بالهاء، لكن إن كان يقرأ لورش أو حفص أو غيره فيقرأ عم وهكذا. إذن هذا هو الوقف الاختباري، واضح بارك الله فيكم الوقف الاختباري. واضح إن كان واضح فاكتبوا لي رقم 5. الحمد لله. طيب حكمه الوقف، حكمه الوقف الاختباري أنه جائز طالما في مقام التعليم، فهو جائز في مقام التعليم فقط، لكن في مقام القراءة التعبدية فلا يجوز، بل يجب الوصل، بل يجب الوصل، فلا تقف عن يتساءلون، هذا ليس وقف، وإنما يجوز في مقام التعليم فقط. الوقف الاضطراري. الوقف الاضطراري هو لا يجوز أخي الحبيب واريو، لا يجوز، لا، هذا وقف هبطي إن يسر الله جل وعلا، يعني نجعل حصة للوقوفات الهبطية للإمام الهبطي رحمه الله تعالى، ونذكر يعني ما استدركه العلماء عليه منها هذا الموطن وغيره من المواطن إن شاء الله. قلت الوقف الاضطراري وهو ما يعرض للقارئ أثناء قراءته بسبب ضرورة ألجأته إلى الوقف، لأن القارئ قد تعتريه أحوال هي خارجة عن إرادته كالعطاس والجشاء والتثاؤب، فهذه كلها أحوال ممكن، ضيق النفس كذلك قد يضطر، وإن كان ضيق النفس هذا القارئ هو أدرى بنفسه فينبغي عليه أن تكون له أن يختار محطات للوقف يقف عندها قبل أن ينتهي النفس. فمثلا انظروا مثلا المسافر، فتجده لا يمشي بالسيارة حتى ينتهي البنزين ثم يقف، لا، تجده دائما يراقب كمية البنزين التي في السيارة، وتجده يختار المواطن التي سيقف فيها للتزود بالبنزين، ويختار المواقف السليمة المليئة بالناس المتوفر فيها البنزين والطعام وغيرها من المسائل، فلا تجده يقف حيث ينتهي به البنزين. كذلك القارئ فينبغي هو أدرى بنفسه وهو أعلم بمستواه في النفس، فعليه دائما أن يختار الوقوفات التي سيقف عندها، ولا تكون يعني لا تخل بالمعنى ولا تكون وقوفات قبيحة. لكن قد يضطر، إذا نخرج مسألة النفس في الغالب مسألة النفس ينبغي الصوت موصول الحمد لله. قلت بارك الله بكم، إذن الوقف الاضطراري وما يعرض للقارئ أثناء قراءته بسبب ضرورة ألجأته إلى الوقف كما قلنا كسعال أو عطاس أو جشاء أو تثاؤب أو غيرها من الأحوال التي تكون خارجة عن إرادة القارئ. بالنسبة لمسألة النفس قلت بارك الله فيكم، النفس يعني مسألة يعني قد يتحكم فيها في الغالب، وكل قارئ هو أعلم بنفسه وأدرى بحاله، فلذلك الراجح أننا لا ندخله في الوقوفات الاضطرارية، بل ينبغي على القارئ أن يتعلم، وينبغي على القارئ أن ينبغي على القارئ أن يدرب نفسه على أن يقف قبل أن ينتهي به النفس، وأن يختار المواطن التي يقف عندها. وحكمه قلت حكم الوقف الاضطراري جواز الوقف على أي كلمة حتى تنتهي الضرورة التي دعت إلى ذلك. حكمه جواز الوقف على أي كلمة حتى تنتهي الضرورة التي دعت إلى ذلك، ولا يقف على وسط الكلمة بل يقف على آخر الكلمة. الوقف الانتظاري، واضح الوقف الاضطراري بارك الله فيكم، واضح؟ إن كان واضح فأشير عليه برقم 5 الحمد لله. الوقف الانتظاري هو الوقف على الكلمة القرآنية بقصد استيفاء ما فيها من أوجه الخلافات، وهذا يكون في الجمع، يعني عندما يجمع القارئ قراءة أو قراءتان أو 7 أو 10 أو غيرها، فهناك وقوفات انتظارية هناك وقوفات انتظارية ينتظر القارئ حتى يعطف الأوجه جميعها. فمثلا مثلا إن كنا نقرأ مثلا للأصبهاني يعني نبسط المسألة حتى يفهم الكل إن شاء الله. إن كنا نقرأ مثلا للأصبهاني بجميع الأوجه، مثلا من يجمع طريق الأصبهاني من الطيبة بجميع الأوجه، الأصبهاني مثلا له في المنفصل القصر، وله فويق القصر، وله التوسط، وله التوسط. مثلا إن كان يقرأ في الآية والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذه عندهم الفصل، فسيقرأ بالقصر ثم يعطف فوق القصر ثم التوسط، فسيقف هكذا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فوقف القارئ على وبما أنزل من قبلك، هذا وقف انتظاري، فوقف هنا ثم رجع فعطف فوق القصر ثم رجع فعطف التوسط ثم أتم الآية عفوا بجميع الأوجه، هذا هو الوقف الانتظاري. لكن كذلك يشترط في هذا الوقف، الوقف الانتظاري، مراعاة الوقف والابتداء. لذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى لما ذكر مسألة الجمع في الطيبة لما قال وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمه حتى يؤهل بجمع الجمع حتى يؤهل لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع، إلى أن قال وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف، إلى أن قال بشرطه فليرعى وقفا وابتداء ولا يركب وليجد حسن الأداء. إذن بشرطه فليرعى وقفا وابتداء، فلا بد من مراعاة الوقف في الانتظار، فلا يقف وقف قد يفضي إلى معنى فاسد أو معنى غير مراد، فلا بد من مراعاة هذا الشرط في الوقف الانتظاري. واضح بارك الله فيكم. وكما يعني حكى يعني بعض مشايخنا في من كان يجمع، أظنه كان يجمع لأصحاب التوسط من الشاطبية، يعني كان يجمع لقالون ودوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي، فقرأ عفوا كان لا كان يجمع كان يجمع لي على ما أذكر كان يجمع لقالون نعم كان يجمع لقالون، فقرأ تبت يدا أبي، أراد أن يقف ليعطف وجه التوسط في المنفصل، يعني أراد أن يقوى أن يقف أن يختصر في الوقف ليعطف وجه التوسط، فقال له شيخه يستاهل أبوك اللي خلفك يعني بالمصرية، فلعن أباه تبت يدا أبي، فقال له يعني الله المستعان. إذن ينبغي أن يراعى مسألة الوقف في الوقف الانتظاري، فلا يقف وقف قد يفضي إلى معنى فاسد. لذلك ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكر أربع شروط لمن أراد أن يجمع قراءة أو سبع أو عشر بشرطه فليرعى وقفا وابتداء، فلا بد من مراعاة الوقف ولا بد من مراعاة الابتداء في الجمع، ولا يركب، أي لا يركب رواية على رواية أو طريق على طريق، وليجد حسن الأداء كذلك. فلا ينبغي أن يكون هذا الجمع سبب في إسقاط علم التجويد. فبعض الأحيان تسمع من يجمع لا يهتم بالغنن وبالتسوية بين النظائر في المدود وبترقيق المرقق وتفخيم المفخم وغيرها من مسائل التجويد ومسائل الأداء، فتجد يهتم بأوجه الجمع وأوجه العطف ولا يهتم بهذا. لا، لا ينبغي لمن أراد أن يجمع إلا بعد أن يكون أهلا ومتقنا لكتاب الله جل وعلا، وأن يكون أن يكون عنده علم التجويد. هذا علم يعني ملكة، ما عاد يحتاج أن تقول له فخم المفخم، رقق المرقق، أكمل الغنة، أخلص الكسر، سوي بين المدود، بين النظائر في المدود وغيرها. إذن هذا هو الوقف الانتظاري، وحكمه هو الجواز، جواز الوقف على أي كلمة حتى يعطف عليها باقي أوجه الخلاف في الروايات أو القراءات، لكن بشرط أن لا يعطي معنى فاسد. فإذا انتهى من ذلك فيصلها بما بعدها إن كانت متعلقة بما بعدها لفظا ومعنى. النوع الثالث هو الوقف، النوع الثالث هو الوقف الاختياري. أخونا واريور قال سؤال، عفوا يعني تفضل تفضل. طيب نجعله إلى آخر الدرس إن شاء الله تعالى، نجعله إلى آخر الدرس إن شاء الله. الوقف أو النوع الثالث، النوع الثالث هو الوقف الاختياري، احتفظ به إن شاء الله تعالى إلى آخر الدرس. الوقف الثالث هو الوقف الاختياري. والوقف الاختياري هو أن يقف القارئ على الكلمة القرآنية باختياره من غير ضرورة تلجئه إلى ذلك. نعم أخي واريور، لا نريد أن نخرج عن الدرس إن شاء الله، سأجيبك إن شاء الله تعالى بعد الدرس حتى لا نشتت إخوة، سنتمم إن شاء الله تعالى هذه الأنواع وبعدها إن شاء الله تعالى نجيب. قلت الوقف الاختياري هو أن يقف القارئ على الكلمة القرآنية باختياره من غير ضرورة تلجئه إلى ذلك، وحكمه كذلك الجواز، كذلك بشرط أن لا يوهم معنى غير مراده، أن لا يوهم معنى غير مراد. هذه هي أنواع الوقوفات، هذه هي أنواع الوقوفات. كم مرة؟ ساعة إلا ربع. طيب نأخذ إن شاء الله تعالى أقسام الوقف ونتممها في حصة أخرى، لأن الدرس يعني طويل إن شاء الله تعالى، فنجعله في حصتين إن شاء الله. قال وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن، والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة، تام وكاف وحسن. بالنسبة لأقسام المد حقيقة يعني وقع خلاف بين أهل العلم في أقسام المد، يعني الخلاف بينهم يعني خلاف كما يقال لا ينضبط، فمنهم من قال أنها ثلاثة فجعلها تام وحسن وقبيح كالإمام الأبياري والسخاوي رحمه الله تعالى كتابهما كتاب الوقف الابتداء، ومنهم من قال أربعة ومنهم من جعل ثمانية، لكن الراجح إن شاء الله تعالى على ما اختاره الإمام الدالي رحمه الله تعالى وتبعه الإمام ابن الجزري على أنها أربعة: وقف تام، ووقف كاف، ووقف حسن، ووقف قبيح. وقوله وهي لما تم وقوله وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. فذكر ثلاثة، والرابع يؤخذ من قوله وغير ما تم قبيح. وغير ما تم قبيح، نعم، تام كاف حسن وقبيح. هذه أنواع الوقف. نأخذ إن شاء الله تعالى الوقف التام ونكتفي ونثمن في الحصة المقبلة إن شاء الله. قلت الوقف التام عرفه أهل العلم هو الوقف على كلام تام في ذاته غير متعلق بما بعده لفظا ولا معنى، وسمي تاما لتمام الكلام به واستغنائه عما بعده فقولنا بارك الله فيكم هو الوقف على كلام تام في ذاته غير متعلق بما بعده لفظا. اللفظ هنا يقصد به العلماء الإعراب، أي غير متعلق بما بعده من جهة الإعراب، فتجد الجملة انتهت، انتهى إعرابها وهي الجملة مفيدة وينتقل إلى جملة أخرى، فلا تعلق بينهما من جهة الإعراب لفظا ولا معنى، ولا تعلق بينهما من جهة المعنى. إذن التعلق اللفظي هو أن يكون ما بعده متعلقا بما قبله من جهة الإعراب. أما التعلق المعنوي وهو أن يكون التعلق من جهة المعنى فقط دون شيء من متعلقات الإعراب، هذا هو الوقف التام. ومنهم يعني العلماء منهم من يفرق بين التام واللازم، ومنهم من يجعل اللازم من أنواع والوقوفات التامة أو هو أكملها أو أعلاها، ومنهم من يسميه الوقف البيان التام. واضح بارك الله فيكم. فمنهم من يجعل الوقف اللازم مستقل عن الوقف التام، ومنهم من يجعله هو أكمل وأتم الوقوفات، يجعله النوع الأول من أنواع الوقوفات التامة. وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، فالوقف اللازم هو نوع من أنواع الوقوفات التامة وهو أكملها، لكن الفرق بينهما على أن كما سيمر معنا أن الوقف اللازم وكما مر معنا بداية هو الذي يجب الوقف عليه، ولا يجوز وصله بما بعده لأنه ينتج عنه معنى غير مراد أو معنى فاسد. وكما مر معنا نعم أختنا أم سارة، التام يعني يتفاوت في تمامه، فقد تجد مثلا وقف تام ووقف أتم منه وهكذا، يعني قد تجد مثلا أمثل لك. وقبل ذلك يعني نذكر الوقف اللازم بداية، وكما مر معنا عند قولنا فلا يحزنك قولهم، وقد وردت في موضعين في سورة يونس فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، وكذلك وقعت في سورة في أي سورة الحفاظ أين وقعت؟ أين أصحاب متشابه؟ وقعت في سورة ياسين فلا يحزنك قولهم إنما نعلم ما يسرون وما يعلنون أحسنت أخي زكريا. إذن هذا وقف لازم، لأنه كما مر معنا لو وصل بما بعده لأوهم أن جملة مثلا إنما نعلم ما يسرون وما يعلنون هو مقول القول. نعم ذكرنا التي في يونس وهي ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، ولا يحزنك، وهذه انفرادة نافع، نافع يقرأ يحزنك، والباقون يقرؤون يحزنك. نعم. واختلف هو وأبو جعفر في موضع الأنبياء، لا يحزنهم الفزع الأكبر، في هذا الموطن قرأ نافع بالفتح لا يحزنهم، خالف أصلا لم يقرأ لا يحزنهم، لكن أبو جعفر هنا قرأ لا يحزنهم الفزع الأكبر، هذا بالنسبة لهذا الفرش. قلت لأنه جعل جملة إنما نعلم ما يسرون وما ما يعلنون هو مقول القول، أي أنه من قول الكافرين، وهذا غير مراد، هذا غير مراد، لذلك كان الوقف هنا وقفا لازما. الصوت الصوت يتقطع صوت. نعم أحسنتم أختنا مصر. نعم. كذلك مثلا، طيب اللهم يسر، مثلا قوله جل وعلا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، فالوصل هنا، الوصل هنا وصل جملة والموتى يبعثهم الله، يوهم أن الموتى يشتركون مع الأحياء في الاستجابة والسمع، أي إنما يستجيب الذين يسمعون ويستجيب الموتى ويبعثهم الله جميعا، فأعطى معنى غير مراد، فلذلك كان الوقف هنا وقفا، نعم وقفا لازما. مثلا كذلك، نعم مثلا، نعم أحسنت أخي زكريا، نعم قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، نعم الوقف على مرقدنا حتى لا يتوهم متواهم أن هذا من مقول القول، من مقولهم. كذلك مثلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، فالوقف على أغنياء هنا وقف لازم، لأنه لو وصل سنكتب ما قالوا لأوهم أن ما هذا الكلام هو إخبار، هو كلام أهل الكفر يعني من كلامهم، لكن هذا إخبار من الله جل وعلا عن الكفار، نعم وهكذا. بالنسبة للوقف اللازم يعني علامته في المصحف، في أغلب المصاحف علامته هي ميم صغيرة، ميم صغيرة توضع معناها لازم، ميم أفقية هكذا تكتب، فلو نظرتم الآن مثلا إلى سورة ياسين عند الموضع الذي ذكرناه، أو سورة يونس ولا يحزنك قولهم، ستجد ميم صغيرة، أو لقد سمع الله قول الذين قالوا كذلك، ستجد ميم صغيرة وهكذا. النوع الثاني من أنواع الوقف التام والوقف التام المطلق، إذن عندنا فيه نوعان، أدخلنا الوقف اللازم جعلناه من الوقف التام، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، والنوع الثاني الوقف التام المطلق، وهو الذي يحسن الوقف عليه، يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده، أي يجوز وصله بما بعده طالما وصله لا يغير المعنى، لكن الوقف أولى. نعم تام لازم وتام مطلق، أحسنت أخي أبي الزهر. قلت يحسن وصله بما بعده، لكن الوقف أفضل وأحسن، الوقف أفضل وأحسن، وهو أكثر ما يوجد في، أكثر ما يوجد في رؤوس الآية، أكثر ما يوجد في رؤوس الآية، الوقف التام يعني أكثر ما يوجد في رؤوس الآية وعند القضاء القصص. وعند القضاء القصص مثلا قوله جل وعلا مثلا في سورة الأعراف: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كفروا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. ثم وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا. فالوقف هنا وقف تام على وما كانوا مؤمنين. أو مثلا في سورة الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين أو كذب قوم نوح أو غيرها. إذن فلا تعلق بين آخر الآية بما بعدها لا لفظا أي لا إعرابا ولا معنى. انتهت القصة. نعم انتهت. كذلك ذكر أخونا الحسن: وأولئك هم المفلحون. كذلك نعم هنا يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي. لا، هذا كله من كلامه، ليس وقفا تاما أختنا أم مصر. نقف مع المثال الذي ذكره أخونا الحسن، مثال جيد من أول سورة البقرة. يعني أول ما بدأ به ربنا جل وعلا في سورة البقرة ذكر المؤمنين وصفات أهل الإيمان: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا وقف تام، إذ لا تعلق بينه وبين ما بعده، بل انتهى ذكر أهل الإيمان وصفاتهم وانتقل ربنا جل وعلا إلى ذكر صفات أهل الكفر: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نعم، ثم انتقل إلى ذكر صفات المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهكذا. فهذه كلها وقوفات تامة، إذ لا تعلق بما بعدها لا لفظا ولا معنى. واضح؟ بارك الله فيكم. كذلك مثلا في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذا وقف تام إذ لا تعلق بما بعده ولا لفظا ولا معنى. الرحمن الرحيم كذلك وقف تام. إياك نعبد وإياك نستعين وقف تام، لكن الذي قبله أكمل منه تماما أو أتم منه، لأن هناك شبه تعلق بين قوله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، لأنه دعاء. واضح؟ بارك الله فيكم. فيكون الأول أتم من الثاني، وهكذا قد يتفاضل في التمام. والوقف التام يعني قلت الغالب أنه يعني يكون في رؤوس الآية، لكن قد يكون قبل تمام الآية، قد يكون قبل تمام الآية. مثلا قوله جل وعلا مثلا في سورة الأحزاب: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ثم بدأ: وكفى بالله حسيبا. الصوت واضح؟ فهنا الوقف التام قبل تمام الآية، وقد يكون بعد تمام الآية، قد يكون بعد الآية، كما ورد في سورة البقرة عند قوله جل وعلا الله المستعان قبل الآية لعلهم يتفكرون في الدنيا والآخرة، أول آية. من يذكرنا؟ كذلك يبين، نعم سنذكره، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، هكذا. هذه رأس آية، لكن الوقف لم يتم إلا عند قوله في الدنيا والآخرة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. إذا وقع الوقف التام بعد الآية. كذلك كما ذكر أخونا أبو الزهراء في قوله جل وعلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، فالوقف التام كان بعد رأس الآية، رأس الآية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. كذلك مثلا في سورة الشعراء، سنذكر أخي الحبيب الحسن إن شاء الله تعالى عند قول الناظم رحمه الله تعالى إلا رؤوس الآية جوز في الحسن، سنذكر الخلاف بين أهل العلم في مثل هذه المواطن، هل يجوز الوقف أو الوصل أو لا وغيرها إن شاء الله، وأقوال أهل العلم في هل الوقف على رؤوس الآية السنة يعني في المصحف بكماله أم في الفاتحة فقط، أم هناك قول بالتوفيق بينهما وما إلى ذلك إن شاء الله. قلت الآية التي أردت أن أذكرها كذلك في سورة الشعراء وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، هذه رأس آية، من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فالوقف التام لم يتم إلا بعد الآية. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، نعم كذلك قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، نعم من دونه كذلك في الآية الموالية وغيرها من المواضع. إذن قد يكون قبل نهاية الآية، نعم أحسنت أخي زكريا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، وقف الأعراف ثم بما صبروا، فيكون الوصل هنا الوقف التام على بما صبروا بعد الآية. ونعم بالنسبة للوقف التام له علامات، يعني بعض أهل العلم ذكر بعض العلامات التي منها يعرف الوقف التام، مثلا يذكرون مثلا علامات الاستفهام، إذا وقعت علامة الاستفهام بعد الوقف فهذه من العلامات على أن الوقف قبله وقف تام، مثلا كقوله في سورة الحج الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، فجاءت الاستفهام بألم. كذلك مثلا يذكرون من علامات الوقف التام الابتداء بياء النداء، مثلا في سورة البقرة إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كذلك يذكرون كذلك فعل الأمر، يعني إذا جاء فعل الأمر بعد الوقف فدلالة على أنه وقف تام. كذلك إذا وقع الفصل بين الآيتين بآية رحمة، يعني كانت آية عذاب ثم جاء بآية رحمة كقوله جل وعلا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، فهذا كذلك من العلامات على الوقوفات التامة. والوقف التام كذلك يعني قد يختلف من قراءة إلى قراءة، قد يكون تاما في رواية أو في قراءة ولا يكون تاما في غيرها، فمثلا قوله جل وعلا في سورة البقرة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الإمام الشاطبي، الصوت موصول أنتم معي إن شاء الله؟ الصوت واضح؟ نعم، بارك الله فيكم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: واتخذوا بالفتح عامة، أي قرأ المرموز له بعامة وهو نافع وابن عامر باتخذوا على الإخبار. أم أسامة يعني أذكري مثال إن شاء الله تعالى أو أرجئي إلى آخر الدرس ونجيبكم إن شاء الله. قلت، الصوت واضح، قوله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فإن قرأنا مثلا لنافع أو ابن عامر فالوقف على وأمنا هذا وقف غير تام، هذا وقف غير تام. لماذا؟ لأنه تعلق بما بعده من جهة المعنى، فما زلنا على الإخبار. واتخذوا، فهذا إخبار من الله جل وعلا، إخبار من الله جل وعلا، فالوصل هنا أولى، فليس وقفا تاما. فنقرأ: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مصلى مثلا كنا نقرأ لورش أو قالون أو ابن عامر، كنا نقرأ لنافع وابن عامر فيكون الوقف غير تام. لكن إن كنا نقرأ لغيرهما بالكسر على أنه فعل أمر، فقد مر معنا من علامات الوقف التام أن يأتي بعد الوقف فعل أمر واتخذوا، فهنا انتقل السياق من الإخبار إلى الأمر، فيكون الوقف على وأمنا وقفا تاما. فنقرأ: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فلا تعلق بينهما، فلا تعلق بينهما، لأن الواو هنا استئنافية لا تعلق من جهة الإعراب، والمعنى اكتمل وانتقل من الإخبار إلى الأمر، فهو أمر لهذه الأمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واضح؟ إن كان واضح فأشير على: قبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فمن قرأ مثلا بالتخفيف، وهم الكوفيون، فمن قرأ بالتخفيف الوقف هنا تام، الوقف هنا تام، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، فالواو هنا استئنافية، فانتقل من الإخبار بما من الله جل وعلا به على مريم عليه السلام إلى وكفلها زكريا، إلى الإخبار بكفالة زكريا لمريم عليه السلام. لكن من قرأ بالتثقيل فكلها من الله جل وعلا على مريم عليه السلام: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، أي أمر زكريا أن يتكفلها. واضح؟ بارك الله فيكم. فقد يكون الوقف تام، صوت موصول، صوت واضح. إذن قد يكون الوقف تام عند في رواية أو في قراءة، ويكون غير تام في قراءة أخرى. كذلك مثلا في سورة يونس: قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. مثلا من قرأ بالإخبار السحر وهم القراء الثمانية عدا أبو عمرو وأبو جعفر فقد قرأ بالاستفهام بهمزة استفهام السحر، وكل على أبو جعفر وأبو عمرو بالتسهيل مع الإدخال. فيكون الوقف على به عند أبي عمرو مثلا وأبو جعفر وقف تام. قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فيكون الوقف تام، لكن عند غيرهم لا. قال ما جئتم به السحر، واضح بارك الله فيكم. واضح أي نعم بارك الله فيك. قال موسى ما جئتم به السحر، نعم. أنا نسيت كلمة موسى، نعم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل، نعم. أحسنت أخي أبو الزهراء. نعم هذه الآية، قال موسى ما جئتم به السحر. وعلامته في المصحف هو علامة قيله قاف لام ياء، هذا هو علامة الوقف التام. لا أخي الحبيب وارير، قال بل فعله كبيرهم، الضمير يرجع على كبيرهم، فلماذا يوقف على فعله؟ فهذا من الوقوفات، قد يكون وقفا حسن، وكما سيمر معنا الوقف الحسن يحسن الوقف ويجوز الوقف عليه، لكن لا يجوز الابتداء بما بعده بل يرجع إلى ما قبله. قال بل فعله، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لأنه متعلق بما بعد لفظا ومعنى. قلت علامته في المصحف هي لفظ أو علامة قيله قاف ولا وياء، ومعناها الوقف أولى، أي يحسن الوقف عليها والوقف أولى ويجوز الوصل، لا حرج في الوصل، لكن الوقف أولى. واضح بارك الله فيكم. واضح الوقف التام إن شاء الله. طيب إن شاء الله جل وعلا نكتفي بهذا القدر ونتمم الباب في الحصة المقبلة بإذن الله جل وعلا. فسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات.